لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في المزارعة رد ما ورد من النهي عنها. قال: وأما ما ذكره رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقد رده زيد بن ثابت، وأخبر أن النهي كان لفضل النزاع، فقال: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكرهوا المزارع. فلا تكروا المزارع. فسمع رافع قوله: فلا تكروا المزارع. رواه أبو داود والنسائي، إسناده ضعيف، كما رده ابن عباس رضي الله عنهما، وبين أن النهي إنما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير، إلى ما هو خير لهم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض بقوله: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. هذا الحديث صحيح الإسناد، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحدث بين الصحابة تكافل، خصوصا في من لا يحتاج إلى أرضه ولا يزرعها، فبدلا من أن يكريها بمعنى يؤجرها أو أن يزارع عليها، فإن ذلك فيه معاوضة، واختار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بمنفعة أرضه على أخيه، فليمنحها أخاه يزرعها، في رواية فليزرعها أو ليزرعها أخاه، يجعل أخاه يزرعها. وعن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس، فقال: قال لي أعلمهم، يقصد ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. وهو نفس الحديث السابق يعني في هذا الباب. والصحيح أن هناك نوع من المزارعة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزارع الأرض ليس على نسبة مما يخرج منها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر في أرض خيبر، وإنما على قطعة معينة منها ما حول الجداول أو الترع، فيكون هذا يختار قطعا من الأرض معينة يكون زرعها له والباقي للآخر. وهنا قد وقع تثبيت قطعة من الأرض دون باقي الأرض لواحد، تسلم هذه وتصاب هذه أو تصاب هذه وتسلم هذه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. العدل يقتضي أن الأرض كلها يقسم عائدها من الزرع على الطرفين بنسبة من الزرع الخارج منها، الشطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره حسب كثرة النفقات وكثرة الجهد. فهذا النوع من المزارعة المنهي عنها هو الأصل في الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره، أن أحد الشريكين إذا اشترط نسبة مع إذا اشترط قدرا معلوما من المال من الربح بطلت الشركة، وكذا في المضاربة. عشان كده بنقول إن النسبة من رأس المال من الأول بتبقى محددة، يعني لما نقول 20% يبقى أنت عارف إن أنت حطيت 1000 جنيه يبقى هتاخد إيه 200 جنيه، يبقى أنت محدد لك مبلغ ممكن الشركة ما تكسبش إلا إيه إلا هذا المبلغ، وممكن تكون أقل، وإنت اشترطت أن يكون مبلغ ثابت تأخذه نسبة إلى رأس المال تساوي مبلغ ثابت، لأن رأس المال إيه معلوم. فلما يحدد نسبة ثابتة من رأس المال يبقى اشترط دراهم معلومة، اشترط جنيهات معلومة، وكذا إذا كان المضارب أو صاحب رأس المال يشترط قدرا معلوما من المال. فبإجماع العلماء أن المضاربة تحرم وتبطل، هذا الشرط باطل وحرام ويبطل المضاربة. إيه أصل الموضوع مع أن المضاربة ليس فيها حديث أصلا، ما عندناش أحاديث، دي كلها كما قال ابن حزم نجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يتعاملون بها وكان يقرها. وكذا الشركات، القواعد دي مأخوذة من نصوص الأحاديث الواردة في المزارعة قياسا عليها، لأن دي كلها أبواب المشاركات. فلما في المزارعة المنهي عنها اشترط أحدهم أرضا ثابتة يأخذ زرعها أو ثمارها ولا دخل له بما يحدث لباقي الأرض، وكلهم بالتأكيد صاحب اليد العليا يأخذ الأرض القوية اللي حول الجداول والترع ونحو ذلك، فهو يختار أرض محددة قد لا تنتج الأرض إلا هذه القطعة، أو أن هذه القطعة تصاب والأخرى هي التي تأتي بالزرع أو بالثمار. يبقى هنا في عدم عدل في التوزيع بين الأرض وبين العامل الذي يعمل بالمزارعة في هذا في هذه الأرض. فهذا الذي أخذ منه العلماء هذا الأصل، أمور المشاركات كلها، المزارعة، المساقاة، المضاربة، الشركة، كلها لو اشترط أحد الشريكين أو أحد الطرفين قدرا ثابتا وهو هذا ما يساويه نسبة لرأس المال، نسبة من رأس المال يأخذها من الربح، كان ذلك حراما وكان باطلا فلا تصح. وإلا هذا يجعل المضاربة الفاسدة تتجه إلى أن تكون ربا لا مضاربة فاسدة، وهذا الأصل في قضية المزارعة. أما تأجير الأرض، كراء الأرض الزراعية، فالأفضل لمن عنده أرض لا يستعملها أن يجعلها لأخيه الذي يحتاج إلى زراعتها والتكسب منها، فإن أبى فله أن يؤجره إياها بقدر هذا. باب الإجارة غير باب المشاركات، باب الإجارة زي باب البيع، هذه العقود اللازمة. ولذلك هو يقول له سأؤجرها بكذا من الذهب أو الفضة أو النقود المعاصرة، لو هو ما زرعهاش خالص وسابها لازمته ليه؟ في أجرة، لأنه أجر الأرض ومنع الناس أن ينتفعوا بمنافعها. فهذا هو النوع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المزارعة. أما بشطر أو ثلث أو ربع ما يخرج منها كلها هذا لا بأس به ولا ينهى عنه، وتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم. كراء الأرض بالنقد، يقول تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالا. وصراحة يعني أدخلها بباب المزارعة مع أنها باب كراء الأرض، وبعدين زاد أنها تكون بالطعام بشرط أن لا يكون مما يخرج منها. يعني ما يقولوش أنا هأجر لك الأرض دي اللي أنت هتزرعها قمح على 15 أرداب بأخذهم أنا، هذا خلاف الإجماع. لكن هو ممكن يقول له أنا أجرت لك الأرض وأنت تتصرف فيها، والأجرة ما 15 أرداب يزرعها بقمح يزرعها غيره، هو حر، الأرض بقت إيه منفعتها له. فدي باب إجارة كما ذكرنا، الإجارة من العقود اللازمة كالبيع. وأما المزارعة والمسرقة فهي من العقود الجائزة التي يجوز لأحد الطرفين أن يفسخها في أي وقت، لكن طبعا بعد الشروع فيها أصبح للطرفين حق في هذا الذي تم العمل فيه. يعني الأرض اتبذرت مثلا، طلعت لسه مطلعش زرع، فلو فسخ معناها ان لازم نكمل في الموجود ولا نجدد بعد ذلك، تبقى الزرع دي وخلاص. لكن لو هو متفق معاه ان يزارعه على شطر ما يخرج منها زي يهود ايه خيبر، يبقى كل حاجة يزرعوها وكل حاجة يساقوها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ياخدوا ايه نصها كل مرة وليست الزرعة الواحدة، لغاية ما الرسول صلى الله عليه وسلم فسخ هذا العقد وأجلى اليهود من خيبر، أمر بإجلاء اليهود من خيبر. استغفر الله، عمر رضي الله عنه أنا سمخ لسان. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب، ونفذ ذلك عمر رضي الله عنه بعد سنوات من خلافته، فكان هذا إنهاء للعقد. فمعناه أنه إذا كان هناك زرع يبقى ينتظر حتى ينضج هذا الزرع ويحصد ويدرس ويأخذ كل إنسان نصيبه ولا يتجدد. قال عن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقلت بالذهب والورق، فقال أما بالذهب والورق فلا بأس. رواه الخمسة إلا الترمذي، حديث صحيح. تسامح عليه لا، هو دلوقتي في الكراء أجر، فخلاص الكراء أجر ده هيلزمه الفلوس مهما كانت نتيجة الزراعة. هو ملك منافع الأرض يعمل فيها اللي هو عايزه، خسر بقى فالرجل التاني عفى عنه جزاه الله خير، لكن هذا ليس بلازم. قال في جواز كراء الأرض بالنقد، يقول هذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعية. قال النووي وهذا هو الراجح المختار من كل الأقوال، إلا أن يشترط مكاييل ثابتة أو سق محددة مما يخرج من الأرض. تبقى دي دخلنا في المنهي عنه. يعني لما يقول له أنا هاخد 15 أرداب زي ما قلنا مثلا كده، دي بقت زي هاخد حتة الأرض ده، الاثنين دول من باب واحد، هو ده باب الممنوع في كل المشاركات. عشان كده اللي بيقولوا ان استثمار البنوك عقد جديد لم يرد والاصل في العقود الإباحة، قطعا لا، لان هذا هو في الحقيقة مضاربة، ومضاربة فاسدة. ليه؟ علشان الاصل اللي احنا اتفقنا عليه ان واحد يشترط مبلغا ثابتا، قدرا ثابتا، فضلا ان هما البنوك بتتعامل بالاقراض بفائدة ويدوك انت منها حتة. فعشان كده الكلام بان دي عقد جديد، هو مش عقد جديد، لان الاموال بتعمل. فهذه هي المضاربة، اصلها المزارعة والمساقاة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المزارعة الفاسدة. لا، بنقول إيه اللي نهى عنه، هنجيب حالا اهو. المزارعة الفاسدة هي دي النهى عنها، إنه يشترط قطعة أرض ثابتة أو يشترط قدر ثابت مما يخرج منها، مش نسبة. واللي أجازه الشطر اللي هو تعامل بيه مع إيه؟ مع يهودي خيبر، نص ربع تلت اللي يطلع من الأرض. سبق قلنا أن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالثلث والربع وما إلى ذلك، أي أن يكون نصيبه غير معين. فإن كان نصيبه معينا بأن يحدد مقدارا معينا مما تخرج الأرض، أو يحدد قدرا معينا من مساحة الأرض تكون غلتها له، والباقي يكون للعامل أو يشترك فيه، فإن المزارعة في هذه الحالة تكون فاسدة لما فيها من الغرر، ولأنها تفضي إلى النزاع. روى البخاري عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل الأرض، أي المدينة، مزروعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، هيأجروها أو في الحقيقة هيزارعوها بحتة هي دي بتاعت صاحب الأرض، فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. يبقى عرفنا إحنا إن إيه النوع المحرم من المزارعة المنهي عنها، اللي قصد رافع بن خديج في الروايات المطلقة، ونقل النهي عن كراء الأرض، ونقل النهي عن المزارعة، يقصد المزارعة اللي هي كان بتحصل منهم، اللي هو في قطعة أرض ثابتة تكون لصاحب الأرض، أو يكون إن هو هيشترط قدر ثابت مما يخرج منها. قال: وربما قال وروى أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم، الحقول التي تزرع المزارع، قالوا: نؤجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: فلا تفعلوا. وروى مسلم عنه قال: إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المذينات، ينبت على حافة النهر ومسائل الماء وأقبال الجداول أوائل السواقي وأشياء على الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كرا أجرا إلا هذا، فلذلك زجر عنه. هذا النوع الفاسد من المزارعة، زي ما قلنا كده، أدي الأرض هي، هيقولوا الحتة دي بتاعتنا، والباقي نقسمه يا اما تبقى انت اللي تاخده. فهذا قدر ثابت من الارض، مساحه من الارض. او يقول له انا هاخد الاول طن مثلا من الزرع والباقي اللي بقى يتصرف فيه نقسمه، او تاخده انت حسب بقى المساحه قد ايه يطلع قد ايه. كلا هذين الشرطين يبطل المزارعه وجعله مزارع فاسده. لا ده مش إيجارة، ده مزرعة فاسدة، لأن هو حددها باللي يخرج من الأرض، فلذلك لا يصح. هيتفق على شيء لا دخل له بما يزرعه الشخص يبقى إيجارة صحيحة. الأمر ده مختلط، حتى اختلط على يعني المتقدمين، فلذلك وقع فيه الخلاف. لكن الصورة التي ذكرنا من أن يزارعها على نسبة منها، على نسبة مما يخرج، ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من مع يهود خيبر. مش عارف بقى يتفضل ما يجوزش ان يقول له هناخد نسبه ثابته من المحصول، لانه ما يعرفش هياخد قد ايه. يطلع مثلا كلمه فلوس وهياخدها من المحصول، يعني مثلا انا اجرك ب 4000، طب الشخص مثلا يقول لك هديلك من المحصول الفلاني وقيمه ال 4000. لا، دي لازم 4000، يبقى ما يعملش حاجتين في حاجه واحده، لازم يكون اتفاق ثابت محدد. ما يشترطش اللي هيخرج من زرع الارض، لو ان الزرع ده ما جابش ال 4000، الراجل ده زكاة إيجارة هو ملزم بالأربعة آلاف، والمزرعة ملزم بالنسبة. هذا هو الواجب في هذا الباب. وزيها المساقاة، إنه ما جابهاش. المساقاة معناها بقى هي نفسها المزارعة بس في الأشجار، هي جاية الباب اللي بعد الآتي. هيعمل الكلام ده في الأشجار، هيسقيها واحد ويراعيها، وهو صاحب الشجر هي إيه؟ هياخد نسبة من ذلك. لما تيجي إن شاء الله نقرأ التفصيل، إنها مهمة جدا في معظم التعاملات اليوم. قال إحياء الموات، معناه إحياء، معناه إحياء الموات معناه إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنة والزرع ونحو ذلك. في السكنة بنبني عليها أرض في الصحراء ليست يسكنها أحد ولا يزرعها أحد، فهي ملك عموم المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن من أحيا أرضا مواتا أو أرضا ميتا فهي له. وبالتالي إحياء هذا بيكون إيه؟ بأنه هو يبنيها، مش يبني عليها سور على فكرة، يبني عليها سور ده عشان يمهدها، لكن مش هيتملكها إلا إذا بنى عليها عشان تعمر هذه المساحات أو إن هو يزرعها. فإذا زرعها فقد أحياها فهي له، يتملكها. ولذلك هذا الأمر الدولة الإسلامية يجب عليها أن تملك من أحيا أرضا إحياء تاما دون أن تأخذ منه أجرة، دون أن تأخذ منه ثمنا، طالما هو اللي أحياها بالكامل، حفر فيها البير وزرعها طلع إنتاج، يبقى هذه الأرض ملك له. وليس هذا يعني باستئذار أحد، لأن بعد إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وتمليك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يعترض. قالت دعوة إلى إحياء الموات، الإسلام يحب أن يتوسع الناس في العمران وينتشروا في الأرض ويحيوا مواتها فتكثر ثرواتهم ويتوفر لهم الثراء والرخاء، وبذلك تتحقق لهم الثروة والقوة، وهو لذلك يجب يحبب إلى أهله أن يعمدوا إلى الأرض الميتة ليحيوا مواتها ويستثمروا خيراتها وينتفعوا ببركاتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، عام في كل زمن ومكان. وقال عروة، حديث رواه الماضي ده اللي هو من أحيا أرضا ميتة فهو له، قول عروة لفد حديث حسن. وقال عروة: إن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق بها. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه. اللي بيحصل بقى في الايه، في القبائل العربية، تقسم الأراضي الصحراوية المحضة من هنا لليبيا ومن هنا للسودان، ولو بعد السودان كمان، يقول لك القبيلة دي الأرض بتاعتها، ويعملوا خناقات جامدة جدا، ويمنعوا أي حد إن هو يجي يسعى إلى استصلاح هذه الأرض، وإما يبيعها له هي بور. هذا لا يجوز بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. يبقى هم بيقول لك دي احنا ورثينها، ورثتوها ازاي؟ آباءكم تملكوها ازاي؟ لازم يتملكوها من خلال زراعة أو بناء. عشان كده طبعا دي الأرض الميتة اللي هي في الصحارى جوه المدينة والقرية، الأرض دي وضع اليد عليها لا يعتبر، الأرض دي ما هيش بعيدة عن العمران، لو كان لها مالك معروف كان بها، وإلا فهي ملك عموم المسلمين. دي الأرض اللي لو الدولة باعتها لحد جوه البلد يبقى من حقها انها تاخد، حتى لو هو اللي بناها قبل ما حد تاني يبنيها. ما ينفعش حد يبيع صحراء. الناس بتقسم اراضي في الصحراء شركات وهميه او حقيقيه، وبتاخد مساحات من العرب من غير احياء، وتقول لك تعالى احنا هنبيع لك ارض ممتازه وتيجي تزرع وتعمل، وهم ما عملوش فيها حاجه الا ان هم قسموا فدادين وبعدين يجي يبيعها لك انت. هذا لا يجوز، لانك ان احييتها فهي لك، وان لم تحييها تقولش دي ارضي حتى لو صورت عليه. لابد ان يكون بانتفاع. لو أعد البئر بنفسه فهذا حول البئر يبقى خلاص، يبقى نوع من الإحياء. طلع منه مية خلاص، بقى أوشك أن نزرع على ذلك. وقال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة. عوافي الطير، يعني الطير والسباع التي تمر بهذه الأرض فتأكل منها، لأن ذلك إحياء للحيوان. وعن الحسن عن سمرة صح؟ نشم لسمرة، لا ابن سمرة دي ماشي الله أعلم، هي مكتوبة الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود. هيحوط عليها استعدادا للزراعة، يبقى محدش هيحط إيده عليها حتى يزرعها. وعن أسمر بن مدرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. فخرج الناس يتعادون يتخاطون، يجري بعضهم ليسبق بعضهم البعض، خطوته أوسع من الآخر أو نحو ذلك. يعني مش يتخاطون بغلط، يتحاطون يعني حوطوا على الأرض. هذا الحديث حديث ضعيف. حديث سمع عن سمر بن جنب. ها؟ سمر بن جنب. حديث ما هو يبقى الحسن عن سمر. سمر بن جندب. ماشي. قولوا قولي هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.